هذا الفصل هذا فصل جديد معقود لبيان أحكام الرجعة. والأصل أن إرجاع الزوجة في أثناء العدة أمر مباح، وإن كانت أحيانا تعتريه أحكام أخرى. والرجعة شرعا رد الزوج أو من يقوم مقامه المرأة إلى النكاح الكامل. إلى النكاح الكامل يعني بعد أن يكون النكاح صار فيه اختل بسبب إيش؟ بسبب الطلاق، لكن بحيث لا تكون هي بائنا، لأن البائن لا يستطيع أن يردها ولو في العدة، ويكون ذلك على وجه مخصوص. إذن الزوج يستطيع أن يرجعها، ووكيل الزوج يستطيع أن يرجعها. إن وكل الزوج شخصا أن يرد زوجته إلى نكاحه يصح، وولي المجنون يستطيع أن يرجعها، طلق ثم جن مثلا. ويشترط في الصيغة لفظ يشعر صريحا أو كناية بالمقصود، أي بردها إلى النكاح من غير تعليق حتى ولا على مشيئتها هي. يعني لا يقول أرجعت زوجتي إلى نكاحي إذا رضي فلان، ولا حتى يقول لها أرجعتك إلى نكاحي إذا أنت شئت، لا، من غير تعليق أرجعت زوجتي إلى نكاحي، أو يقول لها أرجعتك إلى نكاحي من غير تعليق. ولا يصح تأقيتها أيضا، يعني لا يصح أن يقول رجعت زوجتي شهرا أو أرجعت زوجتي إلى نكاحي شهرا، لا يصح. ولا تكون رجعة بفعل من غير لفظ، يعني لو طلق زوجته ثم قبلها بعد ذلك في خلال العدة أو نحو ذلك، ونيته بهذا إرجاعها، لم يكن هذا رجعة، لأنه لا بد من اللفظ. أو لو جمعها بنية إرجاعها لا يكون رجوعا، لكن مثل هذا يصح عند أبي حنيفة، إرجاعها هكذا يصح عند أبي حنيفة. هل واضح عندكم أن اللفظ غير الصريح يحتاج إلى النية ليكون إرجاعا، وإشارة الأخرس فيها التفصيل الذي ذكرناه قبل. والذي ذكره أبو شجاع من شروط إرجاعها أربعة: أن يكون الطلاق دون الثلاث، وأن يكون بعد الدخول بها، وأن لا يكون الطلاق بعوض، ما يكون خلع يعني. والشرط الرابع أن تكون قبل انقضاء العدة، فإذا طلق بالثلاث لا يستطيع أن يرجعها باللفظ، وإذا طلق قبل الدخول بها لم يستطع إرجاعها بمجرد قول أرجعت زوجتي إلى نكاحي، لأنها لا عدة لها عند ذلك. الشرط الثالث: وإن طلقها بعوض فهذا الخلع، وقلنا بالخلع الخلع يكون طلاقا بائنا فلا يستطيع إرجاعها في العدة. والرابع: وإن أرجعها بعد انقضاء العدة لم يكن لهذا أثر، لأنها بانت بإيش؟ بانقضاء العدة. وإذا طلق شخص حر أو عبد زوجته، حرة كانت أو أمة، طلقة جاز له أن يرجعها في خلال العدة. فإن كان حرا وطلقها اثنتين جاز أيضا أن يرجعها في خلال العدة. أما إن كان عبدا وطلقها اثنتين لم يجز له إرجاعها في خلال العدة، لأن العبد لا يملك أكثر من تطليقتين. وتحصل الرجعة بلفظ بالعربية وبغيرها ولو كان يحسن العربية. ومن هذه الألفاظ: أرجعتك إلى نكاحي، ورددتك لنكاحي، وأمسكتك على نكاحي، ونحو ذلك. ولا تصح رجعة المرتد، لأن نكاحه لا يصح في الأصل، فيشترط لصحة ارتجاع الزوجة أن يصح عقد نكاحه هو لو أراد أن ينكح. فإن انقضت عدة الزوجة أي الرجعية، سواء كان انقضاء العدة بالأقراء الثلاثة أو بالأشهر أو بوضع الحمل، جاز له أن يتزوجها بنكاح جديد.